بس ما رضيتش عشان خاطرك انت يا عم خليل، اصلك راجل طيب قوي. كتر خيرك يا بنتي. على فكره انت اسمك ايه؟ انا اسمي فريده. عاشت الاسامي يا ست فريده. ها خدي دي بقى. لا لا لا انا مش عايزه حاجه يا عم خليل. تبقي ما بتحبيش اللكوم، اجيب لك حاجه تانية. ها خدي دي احسن. لا لا لا انا مش عايزه حاجه ابدا يا عم خليل. تبقي ما بتحبيش المشابك، اجيب لك حاجه تانية. ها طولي بالك طولي بالك. اظن بقى مفيش حد يكره الشوكولاته يا فريده. خدي يا بنتي وحقك عليا، وادي راسك يا ستي. انت طيب قوي يا عم خليل، طيب قوي. وفاطمه كمان طيبه بس عفريته شويه. مع السلامه يا حبيبتي. ما يكونش عندك فكر، اول ما توصل حرنها لك حته علقه. مع السلامه مع السلامه. عم خليل يا عم خليل، الحقني يا عم خليل. عم خليل. جرى ايه يا بنتي؟ خطفت الشوكولاته وجريت. هي مين يا فريده؟ مين اللي خطفت منك الشوكولاته؟ بنتك فاطمه. اعمل ايه بس بالبت دي يا اخواتي؟ هي جريت من انه ناحيه. انا ما جريتش يا بابا، والشوكولاته هي كمان. عملتي كده ليه يا فاطمه؟ اصلها بتغلطني. تبقى في تانيه وتقولي في رابعه؟ طب خليها تالته تبقى لايقه شويه. لا في رابعه، اذا ما قالتش ان في رابعه ما هياش ضايقه طعم الشوكولاته. ايه رايك يا فريده؟ رابعه. سمعت يا بابا، في رابعه مش في تانيه. وادي باكو الشوكولاته يا فريده وحقك عليا. يلا بينا نلعب بقى. حاجه غريبه صحيح. واقفه ليه يا فاطمه؟ ما تيجي. لا انا هقعد اساعد بابا في المحل. مع السلامه انت. مع السلامه يا فريده. نعم يا ست. هساعدك في البيع والشراء. هتساعديني ولا تنكفيني وتعطليني زي العاده؟ مالكش حق يا بابا، بقى انا بعطلك. امال مين اللي نظف لك فاترينت المشبك امبارح؟ حق نظفتيها من بره ومن جوه. ودرج اللكوم؟ لا ده نظفته كانت من جوه بس، باين عليك ان نظفتيه بلسانك. اسكت يا بابا اسكت. في ايه يا طماط؟ واحد زبون هلل علينا من اول الشارع. واللي عرفك انه جاي علينا؟ مش يمكن يكون قصد الشيخ منصور المأزون؟ ما هي دكانته لازقه في دكانتنا. لا ده مش عايز الشيخ منصور، ده عايزنا احنا. الله وين اللي عرفك؟ مش شايف كرشه قد ايه يا بنت؟ ما يصحش. الله الحلاوة يا بابا. يا نهارك زي بعضه يا فاطمه. ده الشيخ سيد درويش. سيد درويش مين؟ بعدين بعدين بعدين. اهلا وسهلا، شرفت اسكندريه يا شيخ سيد. ايه الغيبه الطويله دي يا راجل؟ انت سافرت وقلت عدولي ولا ايه؟ الشغل يا سي خليل، شغلنا كله في مصر. اسكندريه زي ما انت عارف ما فيهاش حاجه. اي والله عندك حق يا شيخ سيد، شغلكوا كله هناك. وازاي الحال كده؟ كله كويس نحمدوه. عملنا روايتين لجورج ابيض، وبعدين اتعرفنا بابو الكشاكش. ها ابو الكشاكش؟ الله الله الله، الكتكوتة تبقى بنتك يا سي خليل. اسمي فاطمة خليل قدر. تبقى اكيد بنتك. عفريتة شوية كده زي ما انت شايف. تبقي حتعيشي وتوصلي. اوزن يا عم اوزن. طلباتك يا شيخ سيد. ما انت عارف اختي وطلباتها. ملبس وفندان وكراميلا ولكوم من كل صنف وقة. ربنا يزيدك من فضله ونعمته يا شيخ سيد. ناوليني كيس يا فاطمة. كيس مفتخر من عندك يا ولا. تفضل يا حاج خليل بس توصل. عمرها قد ايه المحروسه؟ 9 وماشيه في العشرة. وبتعملي ايه؟ في تاني؟ لا في رابعة. في سنة رابعة؟ سيجة. وبنضف المحل. من الظاهر والباطن. ما تنساش توزن لنا كمان وقت بقلاوة. بختك كويس يا شيخ سيد، النهاردة البقلاوة بالجوز والفستق. الحقيقة كل حلوياتك طعمة يا سي خليل، وأطعمها كلها القطقوطة دي. بت هاتي بوسه. لا بيت. عيب. اي اي اي اي اي اي اي اي اي كل دي عضه، حرام عليكي كده برضو يا فاطمه. حد يعض ضيفه؟ والله ما تزعلها يا سي خليل. حقك عليا يا شيخ سيد. ها اتفضل. تحب اوصلك لحد البيت؟ لا ابدا ابدا، دول خطوتين من هنا لشارع امير البحر. ها اتفضل. ما تخلى يا شيخ سيد. يا راجل ودي تيجي وده عشان الأمورة الصغيرة. أجرة العضة. العيل الشقي ما يتخافش عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا شيخ سيد. خطوة عزيزة. ومين الشيخ سيد ده؟ ما سمعتيش غنوة يا ابو الكشاكش؟ سمعتها يا ابو الكشاكش. كان جرالك ايه يا هل ترى؟ اهو ده اللي عملها. طب وايه يعني؟ ما نعمل احسن منها. فاطمة. فاطمة مالك؟ مالك يا بابا؟ سلامتك. كوباية مية من القهوة. اوام. حاضر أوام. حاضر يا بابا رجع لك. اوام. مش عارف ايه اللي جرالي دي. تاني مرة تحصل الحكاية دي. احس بدوخة وجسمي كله يعرق وقلبي يدق بسرعة. يا ساتر استر يا رب. تعمل ايه زينب لو حصل لي حاجة؟ يروحوا فين البنات؟ ساترك يا رب ساترك. بابا المية هي. بابا هات يا بنتي. هات يا حبيبتي. ارتحت يا بابا؟ الحمد لله احسن. اقعد استريح على الكرسي ده يا بابا. باين عليك تعبان. انا من رأيي نروح البيت احسن. والدكان يا بابا والشغل. لا نص يوم مش مهم يا فاطمة. يلا يا بنتي ساعديني في قفل الباب. حاضر يا بابا. بابا سلامتك. ما تخافيش يا فاطمة. ما تخافيش انا بخير. يلا بينا على البيت. على البيت يا بنتي. زينب. زينب. انا هو يا خليل. قاعده جنبك. لسه عهد يا زينب. احنا بقينا بعد نص الليل. ده كتير عليكي. كتير. لازم ترتاح. انا مرتاحه كده يا خليل. البنات يا زينب. هتعمل ايه في البنات؟ دول أربعة مش واحدة ولا اتنين. يتربوا في عزك يا خليل. عزي. يا ريت كان لي عزي يا زينب. كنت سبت الدنيا وأنا مطمن على بناتي. لكن يا خسارة ما قدرتش أعمل لهم حاجة. عشت طول عمري رزقي يوم بيوم. انت بخير يا خليل بخير. وصيتك البنات يا زينب عزيزة ورتيبة وأنصاف كبار شوية. لكن فاطمة خايف عليها يا زينب. يا حبيبتي يا بنتي. خليل أجيب لك حكيم. لا هاتي لي البنات. البنات. حاضر يا خليل. حصح البنات. حصحيهم. سلامتك يا خليل. سلامتك يا حبيب. يا رب يا رب رحمتك يا رب. البنات هم يا خليل. انت بخير وحياة النبي بخير يا خليل. قربي على ابوك يا فاطمة سامحيني يا بنتي. كنت عاوز اسيب لك حاجة تساعدك على الدنيا. لكن خليل بابا. خليل بابا علي يا خليل. الشغل مش عيب يا بنات. ما عيب الا العيب. يعني موافقه يا اما ان انا اشتغل عند الراجل ده؟ لازم نشتغل يا بنتي. امال هنعيش منين بس؟ ده عايز نغني يا اما في الافراح. لا في الجو. اصله يبقى مدير الجو اللي بيشتغل في تياترو الكونكورديا. ويبقى فين تياترو الكونكورديا ده؟ هناك عند محطه الرمل. طيب والشغل بالليل ولا بالنهار؟ بالليل طبعا ياما، هو في تياترو بيشتغل بالنهار. وانا اش عرفني يا رتيبة يا بنتي، قالوا لك عليا بفهم في الحاجات دي. هي قلت ايه؟ هقول ايه؟ الخيرة في اللي اختاروا الله، ما باليد حيلة يا بنتي. وان صفحة تشتغل معايا ياما. وحتغني رخرة؟ طبعا حتغني، امال حترقص؟ دي عليها صوت ياما. قولي كلام غير ده يا رتيبة، ده كان حيتجند لما سمعها. هو مين يا رتيبة؟ سي أمين. أمين مين؟ أمين عطالة صاحب الجو اللي بيشتغل في الكورديا. الكونكورديا ياما، الكونكورديا. أنا عارفة يا بنتي بقى. وأنا. وانت ايه كمان؟ اشتغل مع انصاف ورتيب. لا يا فاطمة، انت لسه وانا مال. انا عايزة اشتغل، عايزة اغني. ها سد يا شاطرة سد، ده تياترو مش سد. انا مالي هو يعني ايه تياترو؟ يعني في التياترو ما بيقردوش. طب اروح معاكم واتفرج عليكم وانتوا بتشتغل. والنبي ما تكسروا بخاطرها يا رتيبة، خدوها معاكم يا بنتي. بس بشرط اقعد ساكتة. غلبة مفيش، شقاوة مفيش. اتفقنا. استاذ امين، استاذ امين. ايه في ايه؟ المطربه مش هتشتغل الليله. المطربه هي فين؟ هي فين؟ مش موجوده يا استاذ، بعد اتخبر انها مش جايه. ايه وايه العمل؟ ايه العمل؟ الستاره لازم تترفع. مش ممكن يا استاذ، مش ممكن. دي فضيحه، دي مصيبه. نقول ايه للناس؟ سمعتنا، سمعه الجو. اسمع افندم، اخر رفع الستاره وخلي الاوركسترا تلعب حته تانية. اوام اوام. حاضر حاضر يا استاذ امين. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ دي حكايه ما حصلتش ابدا. استاذ استاذ. ها شو بتريدي؟ قصدي عايزه ايه؟ عايز واحده تغني بدل المطربه. بقبل ايديكي، قصدي ابوس ايديكي. لكن انت مين؟ قصدي انت ايه؟ انا فاطمه ادري. طز قصدي. وانا مالي؟ انا اخت رتيبه وانصاف ادري. ها كل يوم باجي وياهم من يوم ما اشتغلوا هنا. ها انا صوتي جميل جميل قوي. بعرف بعرف، بتغني هنا مقص وهنا مقص. لا بغني كل اغاني المطربه الغايب. انت؟ ايوه انا. انت؟ ايوه انا. لكن انت صغيره. البس كعب عالي وكحل عيني. حافظه كل الاغاني؟ كلها. بريد اسمع، قصدي بحب اسمع. سمعين. تحت امر. حافظه لحن طلعت يا محلى نورها؟ حافظه. غني. طلعت يا محلى نورها شمس الشموس. كفاية كفاية كفاية، بيكفى هي بيكفى. ايه رأيك يا عبد العزيز؟ يا مصطفى، يا محمود. ايوه يا استاذ. ايوه كعب عالي، كعب عالي، فستان طويل الانسة حالا، احمر وابيض وكحل وكله، وعلب المكياج كلته. هنرفع الستارة يا استاذ. بس بعد ما تلبس الانسة. الانسة شو اسمك؟ قصدي اسمك ايه؟ فاطمة ادري. لكن ده في مطربة تانية اسمها فاطمة أدري، بعدين تزعل يا أستاذ. بنسميها أي اسم. فاطمة فاطمة فاطمة رشدي. فاطمة رشدي على اسم رئيسة الجمعية اللي مأجرة الحفلة دي. أيوة أيوة. شو قلتي؟ قصدي قلتي إيه يا أنسة فاطمة؟ ما عنديش مانع. فاطمة رشدي، فاطمة رشدي. اسمه مش بطال. يلا يلا يلا، ما فيش وقت. أوام أوام، هنرفع الستارة بعد خمس دقايق. كعب عالي قوي. أعلى كعب عندكم. الحاجات الجميلة دي كلها، دي مش مغنى، دي حلويات. مين حضرتك؟ الله نسيتيني أوام، أني سيد درويش. افتكرتك دلوقتي يا بولكا شاكش، كان جرالك ايه يا هل ترى؟ مش كده؟ تمام. في الحقيقة أنا اتبسطت قوي لما شفتك بتمثلي وسمعتك بتغني. صوتي حلو مش كده؟ يا حلاوة فوق اللزوم. بتقلس؟ أبدا والله بتكلم جد، والدليل على كده إن حاخدك معايا مصر أنت وإخواتك، مكانكم مش هنا. ونعمل إيه في مصر يا شيخ ساي؟ تشتغلوا عند نجيب الريحاني، تغنوا ألحاني الجديدة. مش عارفة ماما توافق على سفرنا ولا ما توافقش. مالكيش دعوة، سيب الحكاية دي علياني. وصلنا يا ستات، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أستاذ، يا أمير أنت. شيال يا شيال. أيوة يا بيه، أشيل الشنط؟ خد شنط الستات وما تسيبهمش إلا في لوكاندة سافوي، مفهوم؟ مفهوم يا بيه. وأنت يا شيخ ساي؟ أني وفاطمة عندنا مشوار وراجعين لكم حالا. مشوار؟ مشوار على فين؟ بعدين تعرفي، يلا بينا. عندك يا اسطى بس 5 دقايق وراجعين لك. اتفضل يا بيه. لا من فضلك بلاش النط بالشكل ده، بعدين تقع. ما تخافش علي، تعالي من الباب الازاز ده. الله، ايه ده يا شيخ ساي؟ سرايا؟ سراية ايه؟ ده محل ملابس. عندهم كوب عالية؟ عندهم كل حاجة. نفسي في البرنيطة موردة دي. البسيها يا حلاوة، دي فيها كمترة وكريز. اسمعي ايه رأيك في الفستان ده؟ حلوة قوي والنبي، يا بخت اللي هتلبسه. الله، البسيه. انا؟ ايوة انت، ومالاني؟ بحبك يا شيخ سيد. قد الحلقوم والمشبك اكتر من الشوكولاتة. بس يلا بينا. يلا مش لما اقلعهم؟ لا خليكي لابساهم وامشي كده في السكة. ويحصل ايه يعني؟ وبعدين الناس تخطفني. لا ما تخافيش. معاكي اسد. طب يلا بينا، احسن العرباجي يمشي. ولا يهمك. اطلع على السوق يا اسطى. شي شي. وقتين كمثرى وقتين تفاح. اديني اربع ترطال. دستين بسطة وكيلو بتيفور. الحاجات كترت قوي، مش نركب حنطور أحسن؟ لا لا، أحسن نمشوا، أصل المشي رياضة. أنا تعبت مش قادرة أمشي بعد كده. خلاص هدي احنا قربنا على اللوكاندا. العربية دي حلوة قوي يا شيخ، دي الحصنة بتاعتها باين عليها العاية. أنا اللي باين عليا حاية من المشي. فاطمة فاطمة، في ايه شيخ؟ خلاص خلاص هنركبوا يا فاطمة. امسكي يا اختي الاكياس دي على ما اكلم الافندي ده. ابراهيم ابراهيم ابراهيم يا فوزي. شيخ سيد، اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا وسهلا واهلا. قول لي بقى، معكش فلوس يا ابو خليل؟ فلوس فلوس فلوس، ايوه معايا فلوس. ليه؟ طب معاك كام؟ 10 سهل. نعمه نعمه عظيمه، تقدر بقى تسلفني نصهم؟ يا سلام يا شيخ سيد، بس كده خدهم كلهم، خدهم. لا كلهم. لا لا لا، كفايه عليا ربع ريال والف كتر خيرك. اتفضل اتفضل يا شيخ سيد. مش هننسلك الجميل ده ابدا يا ابراهيم. ومش هتضربني لما الطش لحن من الحانك يا شيخ سيد. ابدا ابدا، الطش اخويا زي ما انت عايز، انا الحاني كلها تحت امرك. مع السلامه يا شيخ سيد. مع الله يسلمك. فاطمه، مش قلت لك هنركبه؟ يلا بينا بقى على اللوكاندا تتغدي وترتاحي، وبالليل على فرقة الرحال هتنبسط هناك قوي، وفنك هيظهر للناس. البركة فيك يا شخصي. أبدا البركة في فنك. وصوتي مش كده؟ إيه رأيك في صوتي؟ يا فاطمة، سبتي فرقة الرحاني ليه؟ حد زعلك؟ أبدا يا شيخ سيد، أنا اللي طلعت نفسي، أصل عايز أغني. خطوة خطوة يا فاطمة، ربنا ما خلقش الدنيا في يوم واحد. أنا مبسوطة كده يا شيخ سيد، الناس بتسمعني في كازينو البوسفور وبيسقفوا لي كل ليلة. طب والتمثيل يا فاطمة؟ نسيت إنك مغنية وممثلة؟ ما أنا بمثل وأنا بغني. مش كفاية؟ تعرف واحد اسمه عزيز عيد؟ طبعا نعرفه، ماله؟ شافني امبارح في شارع عماد الدين وهو قاعد على قهوة الفن. الله، وبعدين؟ كنت راكبه حصان طاير بيا طيران في شارع عماد الدين ولابسه بنطلون. انت لسه بتقلد البت الشجيعة اللي في السيما. اسمها بيرل هوايت يا شيخ سيد، انت مش عارف اسمها ولا ايه؟ خلينا في المهم، عملتي ايه ويا عزيز عيد؟ الليلة دي حيجيلي مخصوص في كازينو البوسفور عشان يشوفني ويسمعني. ايه وبعدين؟ معرفش هيقول ايه وهقول له ايه. متهيألي ان الراجل ده مهم. مهم وبس؟ ده احسن مخرج مرساحي في البلد، واستاذ كل الممثلين والممثلات اللي بتشوفوهم دول وبتسمعي عنهم. ده نجيب الريحاني نفسه تلميذ من تلامذته. يا سلام، ربنا يستر بقى.